أو يشككون يتصورون أن الإنسان هو متروك وهو الذي يتطور وهو الذي يستفيد من الطبيعة وهو الذي يفكر، وأنه ليست المسألة فيها خطة. في الجاهلية الأولى كانوا يقولون أنه متروك سدى، إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا. في الجاهلية الثانية رغم التطور ورغم أنهم رأوا آيات الله في العلوم الطبيعية ورأوا أن جاذبية الأرض هي قوانين، رأوا أن هذا الهواء فيه قوانين، اكتشفوا الكهرباء، اكتشفوا الإلكترون، اكتشفوا الذرة، اكتشفوا كثير من الأشياء، لكن لما تقول لهم المجتمع الإنساني له خطة إلهية يسير فيها يصعب عليهم أن يفهموا، أو بعضهم لا يريد أن يفهم. في الواقع ليلة القدر مرتبطة بالتخطيط الإلهي للمجتمع البشري على الأرض، ومن الضروري لنا حتى نفهم ليلة القدر أن نعرف أن خالق المجرات والكون، خالق الفيزياء، مكون الذرة، مكون الإلكترون وقوانينه عز وجل، هو نفسه مكون الإنسان وباعث الرسل، نفسه المتكلم في القرآن. الفاعليات التي نراها في المجتمع البشري، صاحب هذه الفاعليات، صاحب الهيمنة، صاحب الخطة عز وجل في الحياة البشرية، نفسه صاحب الخطة في الحياة الطبيعية. أيها الإخوة الأعزاء، فرق المؤمن عن غيره أن المؤمن لا يقول سدى، لا يقول كف عدس، غير المؤمن يقول هكذا. يعني نحن ننظر إلى نبتة، هذه النبتة نعرف أنه هناك قوانين، الله أنبتها هنا ولها مجرى تسير إليه. ننظر إلى طائر، إلى حيوان، نعرف أنه هذا كله بهيمنة إلهية وبخطة إلهية، نؤمن بالحكمة الإلهية في مخلوقاته كلها وليس في جزء. هم يؤمنون بالحكمة الإلهية في جزء، عندهم قوانين الحرارة، قوانين الميكانيك، قوانين الإلكترون، كلها يعتقدون أنه فيها حكمة، وعلى أساس هذا يخترعون منها ويستفيدون منها، ويعرفون أنها لا تتخلف والذي يكتشف بعض القوانين في الطبيعة يسمونه عالما كبيرا، يعني يكتشف بعض قوانين من خلق الله هذا عالم. أما الأنبياء الذي يفتح لهم غيب الله وينزل عليهم وحي الله ويحدثهم صاحب القوانين عن قوانينه ما يعرفون قيمتهم. هؤلاء إذا سألتهم أن حياة الإنسان على الأرض هل هي متروكة؟ يصورونها متروكة. نعم، نحن نقول لا. المؤمن إذا رأى إنسانا يعرف أن هذا مخلوق لحكمة، له مخطط، كل إنسان فرد واحد له مخطط من سلسلة أجداده إلى عصره الذي ولد فيه إلى أن يموت إلى نسله إلى ذريته، كلها بخطة إلهية. إذا رأى أحداثا تقع في العالم، صحيح أن الإنسان له إرادة وعنده اختيار، والإنسان له دور في أحداث الكرة الأرضية والمجتمعات البشرية، ولكن الهيمنة الإلهية. خلاصة الأمر أننا نعتقد أنه لا يوجد سدى، ونعتقد بالحكمة في كل أفعال الله. الأفعال والأوضاع الموجودة في الكون منها أقدار لي إرادة فيها، هذه أنا مسؤول عنها، ومنها أقدار من صنع الناس وهذا قسم قليل، والأكثر أقدار من هيمنة الله سبحانه وتعالى. الإنسان مخير، ولكن مخير ضمن المخطط الإلهي العام. وعلى هذا الأساس نحن نرى أن مسألة آدم، إنزال إهباط آدم أو خلق آدم ليكون على الأرض هو وذريته، هذا مخطط إلهي له هدف، ولم يترك الله عز وجل مخططه يوما ولا آنا أبدا. الفاعل ابتداء هو الفاعل استمرارا، كما في الطبيعة. في الطبيعة الله خلق الأرض والشمس، نظام الليل والنهار، طيب خلقهم، هل تركهم؟ أبدا. تموين الخلق يحتاج، الذرة تحتاج إلى تموين حتى تتحرك وتعمل. في نقطة في الذرة تتمون من الغيب، من ربها. لو أن الله عز وجل قطع عطاءه، رفع يده لحظة عن الكون لانتهى، عن أي شيء. كل شيء يحتاج إلى تموين مستمر، عطاء مستمر. ولذا كان الله عز وجل الرحمن لكل الكون والرحيم، يعني المعطي صاحب العطاء المستمر، الرحيم للمؤمنين خاصة. نحن نعتقد أن الله عز وجل يعمل في المجتمعات البشرية بخطة وبخطط كما يعمل في الطبيعة والكون، وأن رب الناس ورب الفيزياء واحد، رب الطبيعة ورب الإنسان واحد، وأن الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى سيد رسله وأشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين هو علم، وهو كشف إلهي عن الخطط الإلهية في نفس الإنسان ومجتمعه ومستقبله، وهي قوانين صحيحة 100% وتمثل حقيقة موضوعية 100% مثل الحقائق الموضوعية في الكيمياء والفيزياء والطبيعة ونظام الجاذبية والهواء وغيره. رب الطبيعة هو رب الدين، هو رب العالمين عز وجل، وكما لا تفاوت هناك لا تفاوت هنا. على هذا الأساس الخطة الإلهية في آدم وأبنائه أن يتنزل عليهم الدين الإلهي والرسالة الإلهية على مراحل، وتعطى الحرية والاختيار للناس أن يهتدوا أو يضلوا. عنصر الاختيار للإنسان مفتوح. وأنتم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبلغ ويترك لهم الحرية أن يضلوا. القدرة على الضلال ضرورة مثل القدرة على الاهتداء، لا بد أن تكون مفتوحة. والله عز وجل أنزل دينه على مراحل إلى أن بلغ المجتمع البشري مرحلة أنزل الصيغة الخاتمة لدينه على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن الكريم، هذه السنة النبوية هي دقيقة وعميقة وقطعية كقوانين الفيزياء. ولذا يستحيل أن يكون تعارض بين الدين والعلم، لأن مصدرهما واحد. الذي قال عندي ليلة هي ليلة القدر أحكم فيها أمورا إلى السنة الآتية، الذي قال أن ما يغيب عنكم أكثر مما تشاهدونه، الذي قال أن الإنسان في حياته يعيش عمرا بسيطا وليس مخلوقا لهذه الدار، بل هناك دار أوسع آخرة يجزى فيها الإنسان وهي الحياة، حياة الأساسية، الذي قال إن يجب عليكم أن تطيعوا هذا الرسول وأهل بيته، الذي قال إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، الذي قال إنما خفي عليكم أعظم مما ترونه من غيب الله عز وجل، الذي قال ولله جنود السماوات والأرض، هو نفسه صانع الفيزياء والكيمياء وصاحب قوانينها التي نستفيد منها في مكبرة الصوت وفي حياتنا وفي أمورنا. إذن هذه المعادلات التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هي معادلات لحقائق موضوعية يجب أن ننظر إليها أنها دقيقة كل الدقة وصحيحة كل الصحة. على هذا الأساس إذا نظرنا إلى سورة القدر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن ليلة القدر، ويقول لنبيه صلى الله عليه وآله ويخاطب من خلاله الإنسان، وما أدراك ما ليلة القدر؟ من أين تأتي لك المعرفة بليلة القدر وأنت معرفتك محدودة؟ ليلة القدر مبنية على قوانين كونية إلهية كثيرة، علام الغيوب هو الذي يعرفها، يصعب عليك أن تستوعب معنى معادلة ليلة القدر. بعض القوانين الفيزيائية ما يمكننا أن نستوعبها نحن، كثير من الأمور الكيميائية والفيزيائية إلى الآن ما فهموها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وهنا ألف شهر للتكسير وليكون عدد حكم بني أمية، لكن مثل يعني خير، خير من زمن كبير طويل. لماذا نزل فيها القرآن؟ ولم ينتهي الأمر عند هذا، وهي موجودة كل سنة، تنزل فعل مضارع، يعني تتنزل باستمرار، تنزل الملائكة والروح الذين هم أعظم من الملائكة بإذن ربهم، بإذن يعني بمخطط إلهي بأوامر، بإذن ربهم من كل أمر، يحملون كل نوع من الأمور والأوامر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ما هذا الحدث في كل سنة في ليلة؟ الذي أميل إليه أن ليلة القدر لن تحدد لأنها ليلة ليست على كل الكرة الأرضية، في منطقة من الكرة الأرضية ليلة وفي المنطقة الثانية نهار، ثم لعلها ليلة متحركة من 21 إلى 23 أو من 19 إلى 23 فترة زمنية بهذه الفترة، ولعلها تتغير بأنظمة وقوانين إلهية يعلمها هو. والسبب في أن النبي والأئمة عليهم السلام لم يحددوها لنا يمكن لاختلافها على سطح الكرة الأرضية، يمكن لأنها تتحرك كل فترة من السنوات من 19 إلى 23 أو لأسرار أخرى. المهم أنها فترة زمنية وليلية، فترة ليل 10 ساعات 12 ساعة يتم فيها هذا القرار الإلهي، وهذا عجيب. يقولون تؤمنون بها؟ قل نعم نحن نؤمن بالغيب، نفتخر أننا نؤمن بالغيب. ما يغيب عنا أكثر مما نفهمه من عالم العلوم الطبيعية، ما لا نفهمه أكثر مما نفهمه. لما نريد أن نبحث فقط الأصباغ التي صبغها الله عز وجل للطيور والعصافير وحكمتها وتركيبها وألوانها ندوخ. لما فريق من العلماء 30 سنة يدرسون لمعرفة النمل ومجتمعاته وقوانينه وما يستوعبه، لما عدة فرقاء من العلماء يدرسون حياة النحلة وللآن اكتشفوا لها 3 لغات، لغة بقرونها، لغة بأصواتها، لغة بالكتابة، تكتب لتدلهم، ترسم خريطة على مكان الغذاء تدل بقية النحل، ما عرفوها. إذن نحن لماذا نتعجب أن يكون ما غاب عنا أكثر مما رأيناه؟ عالم الشهادة محدود، عالم الشهادة جزء من ملايين الأجزاء التي يمثلها عالم الغيب. على هذا الأساس نحن نؤمن، وليس لنا نافذة مفتوحة على الغيب. نحن لا نعمل بالظن والتخمين مثل المنجمين والوثنيين الهنود والفوالين وغيرهم، لا نعتبر أن هذه مصادر لمعرفة الغيب. مصدر معرفة الغيب من فتحت لهم نافذة على الغيب هم محمد وآل محمد. وليلة القدر على هذا الأساس نؤمن بها، وفيها مسائل عديدة وبحوث عديدة نستوفيها في الليلة الآتية إن شاء الله هذا المدخل لها، وأذكر بعض الحقائق عنها. تنزل القرآن الكريم، تنزل الروح في ليلة القدر والملائكة، على من تتنزل؟ تتنزل على حجة الله في الأرض الذي قال الله عز وجل عنه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وإن يوجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تتنزل ملائكة الله في ليلة القدر بما حكم الله عز وجل، فيه آجال، أرزاق، مخططات، برنامج فيما يحدث، فيما يجب على ولي الله وجنود الله أن يقوموا به في أمر الناس وفي أمر نفسه في ليلة القدر. نحن نعتقد بأن الله عز وجل لم يترك الأرض يوما سدى ولا تركها في زمننا، وأن فاعليات الله عز وجل في هذا الوجود فاعليات مستمرة بأسمائه 99، أنواع الفاعليات في هذه الأرض، وبأنه سبحانه يسير في المجتمع البشري إلى نقطة هو بالغها حتى يظهر لهم الحق وحتى يريهم آياته فتخضع له رقابهم، وحتى يظهر نور نبيه وولي ويملأ به الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ليلة القدر يعني ليلة الحكم الإلهي، إمضاء، يعني هناك قدر وهناك قضاء. القدر إمضاء المقدرات، والقضاء الإلهي منه حتم ومنه لا قابل للبداء للتغيير. ما أخبر الله به ملائكته ورسله، الغيب الذي بلغنا إياه رسول الله وآله صلى الله عليه وآله، هذا حتمي، أخبروا أنه سيقع. ومنه غيب متروك لله، ومنه برنامج للكون كله من أوله، ومنه برنامج سنوي في ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان. نسأل الله أن يعطينا بركة ليلة القدر. أيها الإخوة الأعزاء، ليلة القدر تنفعنا، وهذه آخر جملة، أن ننظر إلى الأمور نظرة عميقة. ما ترونه مصادفات في حياة الناس، مثلا هذا صادف عليه الشيء الفلاني، ما ترونه من مصادفات كله تابع لقوانين. صحيح أن الإنسان مختار، ولكن هناك خطط إلهية. الإنسان الواحد أعظم من طائرة حربية. الطائرة الحربية خرائطها 5 أطنان خرائط، الإنسان الواحد خرائطه والمخططات الإلهية له كثيرة. ما ترونه مصادفة هو تابع لقوانين، وهذه القوانين بعضها نفهمه من ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، وأن يحرزها لنا، وأن يجعلنا من أهلها بحق محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.